thomasmix.com thomasmix.com كمنونا وبرشلونة لجلي يعرفوا يثبتونا اخويا صاحبي غفدونا شفت غدرهم في عينه اوت كرموز اونلي وان استباحة مش طالبة حاجة غير غدادة وغير بلادة حاطط اعصابي في تلاجة عشان عامل نشباكو عشت سالكة قطبوني عشت اسيقو معايا طولي حزرة عمين تليفوني كله فيستيك مش عايزكو طلع في القلب الغلبة مش بتنفع المحبة حولوني حبة حبة ده الجدع فيكو بيتساع سهلة خلص انا حب اغامي بس لما قلع في الراجل كل شايل كله حامي حللو تحليق نفاق مبدأ الملياس شادد والعاول صارف وعادي بالعوانطة الزميلي جاي معايا لقاني سادي اسمي علم عالجبابرة قصدي تعب عمرة نادرة وانت فشتك صنع لامية اجري حطي بسرعة عطرة قدي حد جدع يا خالو مين بيسري باللي قالو كله بيطا وحكيالو وانا هطا وعقلي لو هترجم مش عمي كله في البداية كوية في النهاية عايز وكاية كله تحت الرجلي مثلوا الحب في عينيهم قلبي دق وحس بيهم جسد الغدر في سلامهم رحت وقت دايس عليهم حيا بينا السحب داري والحظوظ يا باختياري عرض خاص على صحبة ناصة خد واحد والتاني باري اوعى تتخم في دوقي لاجل شفا ده بي وذوقي جت مع عبري بعد سوقي وهو اجدع عملت عادي خالص يتخم فيا واتفاجئ بالجولة دي انت يابا حتة طرية يا ما خد في الشركة كمنونا وبرشمونا لاجل يعرفوا يخبطونا فويا صاحبي غفدونا شفت غدرهم في عينه صرنا فيهم قمنا بيهم كل كيفنا طلع عليهم احنا برجولة بنمشيهم وهم زكاهم خانوهم مش بعيش هنس المخالص من يومي وانا واد مشاكس دي العيون بتشوفكو عاكس عمك انا مضربش فاكس في الكلام تجار بريمو في الواقع دودي وميمو التاريخ يلا كله عندي كشحك انا برد على ديمو انتي جاي افسد وغنى بس انا مش جاي في زينة مش هقفش في العجينة بنت بلدي مطيعو ماشية معايا حريته وبيقالوا لجيته ايوه لاجي تحت بيته وملوعه طبيعه فهمك انا ما تحوريش حبي مما بحبكيش انت عشان اللي حور لي قلبك انت ده الشوري مش كوين ولا سنيوريتا قلبك انت على الخريطه اوعي تذكر اسمي تاني اخرك انت بتيجي في الزيت المصالح جمعتنا والحرم يابا فرقتنا انتوا نسوانكوا عزتنا واحنا استعيبنا نقدر نكرفهم ننطروا سبقوا قالوا بنخنوا ياللي خبتوا صدقوا مش في بالنا ايه يحسن حموتي خقف يوناتو صاحبي قاسي شديد زناتو فالسكر نجم جيلو كلها غنيت ركاتو قد كرموز كرموزيشا والناس في ناس في اللوكيشا خد واحمد تخيد الرات والجمال لعب بيكو بلاي ستيشا لو عايز تسمع جديد موقع طرب ميكس دوت كوم